إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنستهل هذه اللقاءات التي إن شاء الله ستكون متكاملة متلازمة متضافرة هكذا، وهي تتناول موضوع الحقوق على اختلاف مجالاته وعلى اختلاف مراتبه، وبيان ذويها وأصحابها وكذلك ثمراتها وكل ما يتعلق بها فأراد الإخوان، وهذا شيء جميل جدا، ليعرف الناس وليعلم الناس هذه الحقوق على ما هي عليه ماهية وكنها وجنسا وعينا وحدا ووصفا، حتى يؤدي الإنسان الحق الذي عليه كما يجب كما ينبغي له كذلك. ولذلك الشارع الحكيم بيّن هذه الحقوق وأمر بآدائها والقيام بها من غير إهمال أو إغفال، بل من باب الإحكام هكذا صراحة والالتزام بما فيها من الأحكام. تذكرون أيها الإخوان، وأول هذه الحقوق وأعظم هذه الحقوق وأولاها حق الله تعالى على عباده، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته هذه الحقوق، بل حتى يعني بين هذه الحقوق حتى حق الحيوان على الإنسان وحق الجماد على الإنسان، كيف ينبغي أن يتصرف وكيف ينبغي أن يلتزم إزاء وتجاه هذه الأشياء. أنتم لما تسمعون قوله صلى الله عليه وسلم لما نهى صحابته عن الجلوس في الطرقات، وبينوا له وذكروا له وأظهروا له أنه ما لهم بد منها، فقال فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقها، للطرق حقوق، هكذا حتى تكون هذا الجلوس وهذا القيام يعني أثناءها القيام بحقوقها، حتى إذا أقام الإنسان وجلس ومكث فيها فلم ينبغي له أن يؤدي الحق الذي عليه. فلذلك لما تذكرون حديث النبي مع معاذ ابن جبل لما كان يوما على حمار عليه الصلاة والسلام وكان رديفا له يومئذ أو حينئذ، معاذ التفت إليه النبي منبها ومعلما ونظرا لأهمية معرفة هذه الحقوق قبل أن يمليها ويبديها ويذكرها، جلب انتباه السامع حتى لا يفوته شيء من بيان ومعرفة هذا الحق. أنتم تعرفون الطريقة الحكيمة، الطريقة الرشيدة، الطريقة والمنهجية كذلك التي تجعل يعني تكون مدعاة صراحة وتكون باعثا ودافعا للإنسان إلى أن يصغي وينتبه بما يجعله يعقل ويعي ويسمع ويذكر ويضبط كل ما يسمعه من غير أن يفوته شيء. هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة، تذكرون قصته كذلك وبيانه لابن عباس كما في سنن الترمذي لما قال يا غلام أعلمك كلمات ينفعك الله بها، قبل أن يبادر بين بأن أهمية هذه الكلمات وعظم شأن هذه الكلمات وما تتضمنه وتحويه وما تعنيه وتقتضيه إلى غير ذلك. كذلك في حجة الوداع قبل أن يبدأ في بيان ما بينه وذكر ما ذكره وما أوصاهم به وعلمهم إياه، سألهم عن أي يوم هذا وفي وأي مكان هذا وأي شهر هذا وبلد، يتذكرون سبحان الله نظرا لكونه يسألهم ثم يمسك يسكت حتى ظن الناس أنه سيسميه بغير اسمه، إنما هذا طريقة منه صلى الله عليه وسلم حتى يجعلهم منتبهين، هكذا حتى يجعلهم يعني يصغون وينتبهون ويسمعون ويعقلون سبحان الله. لهذا فلما قال يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، هذه استجابة منه، استمع إلى ندائه ودعوته فاستجاب. أنا يعني أنا بصدد الإصغاء والاستماع، وأنا طوع يعني كما يقولون إشاراتك وعباراتك وتوجيهاتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يغتنمون فرصة تواجدهم معه حتى إن أبدوا شيئا يستأنسون بحركاته، يستأنسون بإقراراته وعدم إنكاره ومؤاخذاته سبحان الله، يعلمون هو الأسوة، الأسوة المثالية والقدوة الحقيقية الشرعية. قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، هكذا. لهذا المهم فلا بد أن يعرف الإنسان هذه الحقوق، لا بد أن يعرف حق الله عليه، حق الرسول صلى الله عليه وسلم، حق الصحابة، حق الوالدين، حق الأولاد، حق الأزواج، حق الجيران، إلى غير ذلك من أنواع الحقوق الشرعية لا بد أن يعيها ويعلمها ويضبطها ويفهمها ويفقه أحكامها ويلتزم كذلك بلسان الحال بلسان العمل والتطبيق، كما علمها بحواسه وجوارحه سمعا وعقلا هكذا ما شاء الله، وأقر بها وقررها كذلك في نفسه بعد أن كررها كذلك لعله مراجعة ومذاكرة أو تذكيرا كذلك للناس وتعليما، يعرف أن هذه الحقوق كما سيأتي بيان ثمرة معرفة هذه الحقوق. المهم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ هل تعلم يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده؟ الله الذي خلق الناس خلقهم فأحسن خلقهم سبحانه وتعالى، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعني هكذا، وما خلقهم عبثا وما تركهم سدى، إنما خلقهم لحكمة جليلة ولغاية عظيمة، ألا وهي أن يعبدوه، ما خلقهم ليأكلوا ويشربوا وإلى غير ذلك من أنواع ما سخره لهم سبحانه وتعالى وجعله من حقوقهم، كذلك الله سخر لهم ما في الأرض جميعا سبحانه وتعالى، لكن ربهم سبحانه وتعالى ما خلقهم لذلك، إنما خلقهم لأمر عظيم جدير بالعلم، أن يعلموه وأن يفهموه وأن يستيقنوه وأن يتثبتوا منه وأن يحيطوا كذلك بحيثياته وخصائصه ومقوماته وحدوده، حتى ما يفرطوا في ذلك أبدا ولا يهملوا أو يغفلوا من ذلك كذلك شيئا، حتى يكون هذا كما قال لابن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، بمعنى ينبغي أن تحفظ حقوق الله وعهد الله سبحانه وتعالى وطاعته، فتأتمر بأمره وتمتثل وتنتهي عما نهاك عنه إلى غير ذلك مما أوجبه الله عليك، فتعبد الله ولا تشرك به شيئا. باختصار شديد النبي صلى الله عليه وسلم التفت إليه قائلا: أتدري؟ الصحابة لا يتكلمون من تلقاء أنفسهم ولا يجيبون بمحض تخميناتهم وتخرصاتهم، ولا يعني كما يقولون يعني يخترعون الكلام أو وينشئون المعلومات من تلقاء أنفسهم، لا، إنما العلم بالتعلم، يعلمون بأن كل شيء يقولونه ينبغي أن يكونوا قد تعلموه أولا، لأن ربهم نهاهم عن القفو بغير علم. إذا كان هذا في كل المسائل عموما، ليس للإنسان أن يتكلم فيما لا يعلم، لا يتكلم فيما لا يعلم في الأمور عموما وإطلاقا، لا، ليس له إذا لم يكن يدري شيئا أن يقول هي كذا وكذا، أو هي على وجهي وصورتي وجنسي كذا وكذا إلى غيرك. من أين لك هذا؟ لا، ممكن يقول هذا من تلقاء نفسي وبمحض تخميني، لا غلط، قد يكون الأمر على خلاف، على ضد ونقيض ما ذكرت، فيكون ما ذكرت فيكون كلامك كذبا، وتكون كذلك أنت كاذبا مثلا إلى غير ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه في الأمور العامة مطلقة، حتى تروي للناس شيئا، إذا رويت شيئا على غير حقيقة وقوعه، يعني على غير حقيقته وعلى غير الصورة التي كان عليها، فيعد هذا كذب، لأن الكذب هو إخبار الناس بغير الواقع، كأنك تخبر الناس بشيء على غير ما وقع عليه، على غير ما حصل عليه، أو هو الكلام غير المطابق للواقع. من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين، كفى بالمرء كذبا، أي كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. المهم أنت، وكذلك الكذب هو الحكم غير المطابق للحقيقة، غير المطابق للحقيقة، أي حكم يعد كذبا هكذا. فلذلك عباد الله الصحابة يعلمون خاصة في مسائل الدين، في مسائل تقرير المسائل، في مسائل التعبير كذلك عن المسائل، في مسائل يعني اعتقادهم شيئا أو أنهم يتعلم، ومسائل تعلمهم كذلك أمرا أو شيئا كذلك الأمر، لا بد أن يتأكدوا من كون هذا علمهم إياه المعلم. من هو معلم البشرية؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلم هكذا وينطق عن الهوى، لا، ما كان نطقه وكلامه بمجرد الهوى، لا، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه، شيء، اذكروا هذه الكلمة، علمه شديد القوى. المهم باختصار شديد، فإحنا نذكر هذا. ولذلك الله في مسائل الكلام في الدين، في مسائل الحقوق الشرعية، نقول هذا حق وهذا غير حق، وكل شيء إقرارا وإنكارا، إثباتا ونفيا إلى غير ذلك، اعتبارا واعتمادا أو شيء من هذه الوجوه، فلا بد أن يكون معلوم المستند، مستنده ومضانه ومصادره معلومة، كما سيأتي بيان مصادر الحق، حتى نقول هذا حق وغير حق، حتى لا نبطل حقوق الغير ولا ندعي لأناس أمورا ليست من حقوقهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ومن العدل وضع الشيء في موضعه، أن تضع كل شيء فيه. ومن الظلم أن تحرم صاحب الحق من حقه، وأن تعطي غير ذي حق، أو أي مثلا شخصا ما تعطيه شيئا ليس من حقه، أو أن يأخذ كذلك ما ليس حقه كما يقولون. لذلك باختصار شديد حتى نلج ونتطرق إلى ما هي، مثل ما يقولون ولو بصورة مختصرة هكذا، ما هي الحقوق هكذا وثمراتها، هكذا إلى ما هي الحقوق وثمراتها. فينبغي أن نعلم كما ذكرت لكم أن الأمر في هذه المسائل الشرعية، أنا أردت هذا لأننا في زمان قد كثر فيه التقول والتأول والتحول، لا، الناس بكل صراحة إما أن يقولوا وإما أن يؤولوا وإما أن يحولوا إلى غير ذلك مما يفعلون، هذا غلط. الدين علم صحيح، فهم صريح، توجيه تفضيل هكذا ما شاء الله، وترجيح وجه رجيح، حتى بين الوجوه المختلفة بين الكلمات والمعلومات على تنوعها واختلافها هكذا صراحة، فلك أن ترجح الذي هو أكثر نفعا، ترجح الذي هو أكثر نفعا وعلما وأثرا وثمرا، كما قال سبحانه وتعالى: بشر عبادي الذين يستمعون القول، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولو مع وجود الحسن أنت تتبع الأحسن، هذا راجح ومرجوح، فاضل ومفضول، وهكذا سبحان الله، كثير النفع والخير والعلم وقليل، وهكذا دواليك. المهم باختصار شديد، ففي مجال العلم الشرعي ومجال البيان الشرعي ليس للإنسان أن يقدم أو يؤخر أو يقر أو ينكر أو يثبت أو ينفي أو يدعي أو إلى غير ذلك إلا بدليل. يرحم الله أئمة السلف، أئمة المسلمين، عندهم قواعد في العلم والعرفان، قواعد في الإثبات وما شاء الله والبيان، تثبت شيئا وتبينه كذلك، يعني يكون كما يقولون قول مصدق ونقل موثق، أو كما يقولون إن كنت ناقلا فالصحة، إن كنت ناقلا المطلوب منك أنك تثبت لنا صحة نقلك، صحة نسبته إلى من عزوت ونسبت وأضبته إليه، هكذا ما شاء الله، لا بد من السند. يرحم الله القائلين: لولا الإسناد من الدين، الإسناد وبه تثبت صحة الإضافة والنسبة، سلام، يعني صحة نسبتها إلى المنقول عنه، نقول قال فلان، الدليل، ما دليل كأن فلان قال، إما أنك تقرأ في كتابه وإما أن يحدث أحد تلامذته، يعني هذا في من سبق أما اليوم كذلك أدوات الإثبات على اختلاف تنوعها كالتسجيلات ونحو ذلك. المهم باختصار شديد أقول لا بد أن نثبت أدلة، يعني نثبت هذا بأدواته وأدلته. لا بد أن تكون مثل ما يقول، إحنا نريد أن نقول هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنت تعرف بأن خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ها سبحان الله، يعني خطر وضرر وسوء أثر كذلك، يعني وسيء أثر يعني إضافة الأحاديث والروايات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس إذا قلت قال الرسول صلى الله عليه وسلم يلتزمون ويحتكمون إن شاء الله، ولا يتقدمون أو يتأخرون، بل يتبعون وينضبطون ما شاء الله هكذا، ويسيرون معه شبرا بشبر ويسيرون إليه حيثما صار. هكذا هو الأمر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا هو الأمر مع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لهذا حتى لا يكذب الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يغر الناس بدعوى والكذب والافتراء عليه صلى الله عليه وسلم، ليوهم الناس أنه من كلامه كما هو شأن الوضاعين الذين أرادوا نشر مذاهبهم، والذين أرادوا كذلك يعني ممكن جدا تأثير في الناس وجعل الناس كذلك يقبلون ويقبلون دعواتهم ومذاهبهم، وضعوا الأحاديث التي كأنهم يوهمون الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشاد بهذا ونوه بهذا وذكر بهذا إلى غير ذلك، كما يفعل الكثير ممن يضعون مناقب أئمتهم، وممن كذلك يذكرون فضائل طرقهم، وممن يذكرون محاسن مذهبهم إلى غير ذلك. ولكن شاء الله تعالى أن يحفظ هذه السنة وبها يحفظ القرآن الكريم، أي من تمام حفظه، لأن الله تعهد بحفظ القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهذا القرآن لا سبيل ولا دليل، لا سبيل إلى فهمه، لا سبيل إلى حسن فهمه، ولا دليل كذلك على صدق وصحة وحسن فهم القرآن الكريم إلا إذا كان على ضوء السنة، إلا إذا كان على ميزان ومرآة السنة، فهي المرآة وهي الميزان وهي البرهان على أن الذي يفهم القرآن لا بد أن يكون فهمه على ضوء التوجيهات والتفسيرات والبيانات النبوية، لأن الله قال لنبيه، قال كما في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. هكذا صلى الله عليه وسلم بين في آيات كثيرة، فإذا الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية، وهذه الآية حجة وبيان على أنه لا يستغنى بالقرآن عن السنة، وأنه ليس كما يقول البعض لعلهم متأثرين بحديث ضعيف، وهو حديث معاذ اللي يعني لما بعثه إلى اليمن أنه قال بما تحكم، قال في الكتاب لا، قال فإن لم تجد، هذا لا يصح سندا ومتنا، ليس هذا مجاله حتى لا يأخذ منا يعني وقت المحاضرة. المهم لكن يعني يقال لما الناس حتى ما يعتقد الناس ويجعلون منزلة العقل من السنة كمنزلة السنة من القرآن، لا العكس، منزلة السنة من القرآن ظاهرة البيان واضحة البرهان، الله قال يعني لا سبيل بدليل أن لك أن تفهم بأن الصلاة التي أمرك الله بها من أين لك صفتها ومعرفة كيفيتها وعدد ركعاتها وكل ما يتعلق بها، كذلك الحج، كذلك الصيام، كذلك الزكاة إلى غير ذلك من الأحكام الأخرى. ولهذا يرحم الله ويرضى عن صحابتي النبي صلى الله عليه وسلم لما مرة حدث حديث لعن الله، حديث ابن مسعود لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، بلغ هذا امرأة فقالت: من هذا الذي يلعن من لم يلعن الله ومن لم يلعن الله سبحانه وتعالى؟ كيف يلعن يعني هذا الإنسان يلعن أناسا ما أنا قرأت القرآن كله ما وجدت أن الله لعن النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات، فأن لهذا الإنسان أن يلعنهم. كيف تلعن أنت من لم يلعن الله سبحانه وتعالى؟ فانظروا إلى الذين يعلمون بأنه لا، الذي لم يفهم معاني والذي لم يقرأ كذلك هذه الآيات على ضوء السنة ما يفهمها وما يعيها وما يفقهها وما يدرك مدلولها ومقتضاها إلا إذا كان على ضوء السنة. بدليل قال لها يعني هذه المرأة لما جاءت إليه فقال كيف أنت تلعن يعني تذكر لعن النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات وإلى غير ذلك مثلا، وأنا قرأت القرآن ولم أجد ما ذكرته. فانظروا تأملوا في هذه الكلمة، تأملوا في الرد الجازم وهو حازم ما شاء الله. قال لو قرأتيه لوجدتيه، قال لها لو قرأتيه لوجدتيه، بمعنى لو قرأت القرآن حق القراءة لوجدت هذا. فالمرأة تعلم بأنه جاد، ولذلك قال فهو يعني ماذا تعني؟ وين موضع هذا الذي ذكرت؟ وين موضعه؟ ما الذي يقتضيه؟ والذي يعنيه؟ من أين أخذت هذا؟ قال أولم تقرأي قوله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فقالت نعم، فعلمت بأن هذا يعني ذلك ويقتضي ذلك ومنه يستفاد كذلك. لذلك عباد الله هكذا إذن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا خاصة في مسائل العلم، ولهذا قال الله ورسوله أعلم. إنما يقال الله ورسوله لما كان النبي حيا، أما بعد وفاته يقال الله أعلم، هكذا ولا لا؟ لما يسوح لنا بعض الإخوان لما يسأل ولا يدري جواب ذلك ولا يعلم جواب ما سئل عنه يقول الله ورسوله أعلم، إنما يقول الله أعلم. المهم باختصار شديد، ففي هذه المسائل انظروا إلى الصحابة قالوا الله ورسوله أعلم، أنت الذي أعلم منا بهذا وأنت الذي تعلمنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، هكذا شايفين، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. النبي علمهم والصحابة شهدوا بذلك والكفار كذلك أقروا واعترفوا بذلك ولم يجدوا مناصا من ذلك أبدا، ما وجدوا بدا من ذلك، يعني وكأنهم كما قال يعني هو نظير قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون. الكفار أنفسهم اعترفوا بأن النبي علم أمته هذه الأحكام وهذه الحقوق وشؤونهم كلها. قال ذلك في رواية أن يهودا قالت لسلمان، في رواية أن رجل من المشركين قال له يا إن نبيكم هكذا إن نبيكم علمكم كل شيء، إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، أي علمكم كل ما يسعكم علمه وأنتم في حاجة إلى علمه وكذا، حتى أحكام قضاء الحاجة. نعم يا إخوان، قضاء الحاجة في كتاب الفقه لها كتاب، كتاب باب قضاء الحاجة أو الاستطابة أو البراز أو نحو ذلك أو الاستنجاء ونحو ذلك. فالمهم حتى هذه بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أحكامها، ما ينبغي التخلي عنه، ما يجب التحلي به، ما ينبغي فعله وذكره وقوله وعمله، وما ينبغي كذلك عدمه إلى غير ذلك من هذه الأحكام. فقال سلمان أجل نهانا النبي صلى الله، هذه مسألة يتعلق بها أمر ونهي، حلال وحرام إلى غير ذلك من الأحكام. احذروا من أن تظنوا بأن هذه الأمور هكذا ليست لها أحكام وليست لها ضوابط وليست لها إلزامات ولا إملاءات ولا توجيهات ولا لا غلط. لا، الشارع أعطى كل شيء حقه، أعطى كل مسألة حقها، وأمر الناس يعني أن يلتزموا، أمر الناس بالالتزام والامتثال ما شاء الله. فلذلك قال أجل نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي لقبلة، أن نستنجي القبلة لغائط أن نستقبل عفوا. هذا يدل على التعب شوي، ولهذا لا ينبغي أن أجهد نفسي حتى لا أزداد أكثر يعني تعبا ونصبا. المهم قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، نهانا أن نستنجي بميامننا أو أن نستنجي برجيع أو عظم. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. أنتم شايفين هذا ما ينبغي فعله، وهذا ما، وحتى رأيتم الأحاديث الواردة في مسألة استقبال القبلة، يعني النهي عن استقبال القبلة لغائط أو بول، والأحاديث الواردة في ذلك. لما تجدون حديث مثلا جابر وحديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث حتى حديث أبي أيوب قال فقدمنا الشام، كما في صحيح مسلم، فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت تجاه الكعبة، قال فكنا ننحرف ونستغفر الله. هذه أحكام القضاء حاجة وعندها أحكام، معنى لا بد أن نعرف أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته، فالحقوق هذه لا بد أن نعطيها حقها وهي كثيرة وعديدة، وينبغي أن تحرصوا على ألا يفوتكم سماع ومعرفة حق من هذه الحقوق، وهي عظيمة، وهي في خيرها وبركتها عميمة، وفي آثارها وكذلك وثمارها، يعني إن شاء الله كريمة هكذا، وفي تركها وإهمالها مضار ومفاسد جسيمة ووخيمة عياذا بالله. لذلك عباد الله، حتى تذكرون كذلك ابن بل أعني أبا ذر الغفاري، كما في معجم الطبراني، أي في معجمه الكبير مما أورده الإمام الحافظ المفسر الحافظ ابن كثير في كتابه التفسير، تفسير القرآن العظيم، عند تفسير قوله تعالى من سورة التوبة، أواخر سورة التوبة، عند ذكر قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أنت من ذكر، يعني أذكر هذا اختصارا، في هذه الآية ذكر حرص النبي صلى الله عليه وسلم، رحمته بأمته، رفقه كذلك، وحرصه، ذكر حرصه على جلب الرحمة واليسر ورفع المشقة والحرج. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم هم بفعل أشياء لولا أن يخشى على أمته من ذلك مشقة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وتذكرون امتناعه عن الاستمرار في الخروج والقيام بأصحابه في ليالي رمضان، الليلة الأولى ثم ازداد العدد ثم تكاثر ثم تظاهر الصحابة، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم معللا إني خشيت أن تفرض عليكم، أي خشيت أن تفرض عليكم هذه الصلاة ولا تستطيعون أداءها مثلا. ولكن مع ذلك بقي ترغيبه من قام رمضان، ونحن على أبواب رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأعنا على حسن الصيام، أن نصومه وأن نعطي رمضان حقه، نعرف حق رمضان علينا، أن نعلم ونتعلم أحكام رمضان ونصوم رمضان إيمانا واحتسابا، فلا ينال الإنسان الحق، يعني هذا الحق الذي الله سبحانه وتعالى تفضل به وتكرم به عليه حتى يؤدي الحق الواجب عليه، الحق المطلوب منه، الشرطة المطلوب منه، وانتفاء الشرط يستلزم كما يقول علماء الأصول، يعني انتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط. لهذا نيل المطلوب بل الموعود يعني مشروط بتحقيق ايش المطلوب، هكذا. اذا لذلك باختصار، فذكر ابن كثير هذا الاثر، ذكره يعني عن الطبراني في معجمه الكبير وبسنده. المهم قال ابو ذر تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء الا وذكر لنا فيه علما. اذن يا اخوان، الرسول علم امته، حتى في خطبه حجه الوداع تذكرون لما كان يقول ألا لأصحابه لأمته، يعني ما عساكم أن تقولوا فيه، لو تسألون هل بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، هل علم النبي صلى الله عليه وسلم، هل نصح لكم، هل ماذا تقولون؟ نقول أديت ونصحت، هكذا قال الصحابة، وكذلك نقول نحن صلوات الله وسلامه عليه، فداه أبي وأمي وروحي ونفسي. المهم يقول قالوا نقول أديت ونصحت وبلغت والحمد لله، هذا شيء. ولهذا في حج في في في حجة الوداع في تلك الخطبة الجامعة الماتعة النافعة ما شاء الله، يعني والشائعة كذلك، الناس لا يزالون يذكرونها في كل زمان وفي كل مكان كذلك، مع تقدم الزمن مع تقدم القرون لا يزال الناس يذكرون هذه الخطبة وكأنها الآن قيلت، وكأن الآن سمعوها. لهذا من بين ما ذكر قال ألا هل بلغت، قالوا نعم، يعني بلغت، قال اللهم اشهد أني قد بلغت. كذلك النبي، لأن اليوم لما نلقاه الناس أهملت هذه الحقوق، حق الله رامي الشرك بالله، حق الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، وين حق الرسول في محبته واتباعه وطاعته وغير ذلك من حقوقه على أمته كما سيأتي ذكرها ولا نسبق صاحب يعني صاحبها هكذا، وغير ذلك حتى حق ولاة الأمور، حق ولاة الأمور بالنصيحة، وين النصيحة؟ الناس يحبوا الفضيحة، الناس اليوم وين الطاعة مثلا، وين إلى غير ذلك، يعني من حقوقهم سبحان الله، وين عدم الخروج عليهم سبحان الله، إلى غير ذلك من هذه الحقوق المذكورة والمأثورة والمسطورة في هذه الشريعة الغراء السمحاء سبحان الله العظيم. لهذا لا بد أن يعلموا ولا بد أن يذكروا وين حق القرآن علينا سبحان الله. هذا القرآن اللي الناس تبقى غير تتكلم فيه فقط أو تقرأه قراءة هكذا من غير أن ينعموا ويمعنوا أنظارهم وأفكارهم وعقولهم ويتدبروا هكذا ويتفكروا فيه سبحان الله. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني لابد هذا القرآن لو على الجبل أنزله الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لهذا يا عباد الله فأقول يعني لما يذكر هذا يعلم الناس حقيقة الأمر، حتى لا أطيل، ولعل في بعض الأحيان حديث يجلب وحديث يجذب وحديث يسوق وحديث يؤدينا إلى غيره. فأقول باختصار إننا وقفت وقفة تأمل عند قوله رضي الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله أعلم، أي نحن لا نتكلم إلا بما نتعلم، ومن الذي يعلمنا؟ الله تعالى، القول العلم، قال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة. الصحابة لما نقول قول السلف يعني قال الصحابة، هذا من باب البيان، لأن فهم الصحابة هم أفهم وهم أعلم وهم أحكم وهم إلى غير ذلك من خصائصهم المثالية وصفاتهم التي تدل على القدوة، على أنهم قدوتنا في فهمنا لكلام الله وكلام رسوله. فلا نستطيع فهم كلام الله على مراده ولا فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم على مراده صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان على ضوء فهمي وعلمي ومنهجي وطريقة الصحابة، كما قال ابن مسعود من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها حالا وأصحها هديا، قوم اختارهم الله سبحانه لإقامة دينه وصحبة نبيه وكذا، وفعرفوا لهم قدرهم، فإن إلى أن قال فإنهم كانوا على الهدى المستقيم إلى أن قال. أو كما قال ابن مسعود كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها. ولذلك جاء من جاء قائلين منهم ومن جاء بعدهم نقتدي ولا نبتدي، شايفين؟ نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولا نبتدع. ومن البدعة إحداث شيء على غير مثال سابق، أن تسبق غيرك بفعل شيء أو إحداث واختراع شيء، فهذا من تمام الابتداء والإحداث في هذه المسائل. المهم باختصار، فلذلك أختم هذه الكلمة، أعني هذه يعني الخواطر أو هذه اللمحات والإشارات إلى التأملات من قول معاذ الله ورسوله أعلم، بمعنى يا لا يجوز للإنسان أن يتكلم إلا بما تعلم، وأن الله هو الذي علم هذا الإنسان ما لم يعلم، ويذكر الإنسان فضل ربه عليه لما علمه ما لم يعلم، كما قال سبحانه وتعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، لأنك خرجت من بطن أمك لا تعقل لا تعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، فبعث الله هذا النبي وعلم، وكما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، هكذا والحمد لله فعلم صلوات الله وسلامه عليه، وحذر حذر وحذر كذلك وزجر ونهر كذلك، يعني كل من تسوي له نفسه بالتقول على الله هكذا بشيء لم يقله الله تعالى ولم يعلمه الله إياه. ألم يقل ربك يا عبد الله، ألم يقل لك ربك سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ألم يقل لك ربك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. ولذلك لا يصح لك أن تحرك اللسان أو أن تتفنن بالبيان يا أيها الإنسان من غير علم أو عرفان، فالشيطان يأمرك أن تقول على الله ما لا تعلم. الشيطان عدوك، لا يدلك ولا يوردك ولا يوجهك ولا يأمرك إلا بما يضرك. قد يغرك أول ما يأمرك به ويصرك أول ما يريك إياه مثلا، ولكن في آخر المطاف تندم تندم، ولا تحين مندم كما يقولون. لهذا كما قال ربنا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لهذا هذه الحقوق طبعا ذكر الإخوان، يعني ولو أقرأ باختصار هذه القائمة، قائمة المواضيع الحقوق اللي جعلوها كلها حقوقا ما شاء الله، بيّنوا أولا حق الله تعالى على عباده، حق العباد على الله سبحانه وتعالى، حق القرآن، حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حق الوطن، حق المسلم على أخيه المسلم، حق غير المسلم على المسلم، هكذا. لا، هذه حقوق، حق العلماء، حق المعلم، حق الوالدين على الأبناء، حق الأبناء على الوالدين، على الوالدين مثلا، حق الزوجة على زوجها، حق الزوج على زوجته، حق ولي الأمر على الرعية وحق الرعية على الراعي، حق الصحبة، أي نعم، حق النفس، حق المال، حق الجار، حق السائل والمحروم في مجتمع الرحمة، حق الطريق، حق الأمة الإسلامية، حق الأموات على الأحياء، حق الدعوة إلى الله عز وجل. هذه كلها حقوق يعني تناولوها في هذه الأيام، ولكن نحن الآن ولو باختصار نبين قائلين بأن الحق كما يقولون، لما نأتي إلى تعريف الحق نقول هو الواجب الثابت الذي لا يسوغ إنكاره، هذا هو الحق، يعني هو الواجب الثابت الذي لا يسوغ إنكاره. لما تقول لي هذا واضح ثابت صريح معلوم مفهوم ما شاء الله، لا يسوغ للإنسان أن يتجاهله، أن يتغافل عنه، لا يجوز فضلا عن كونه أن ينكره تماما، يقول غير هذا غير حق، هذا غير ثابت، لا هذا ثابت. ولذلك جعل الشارع لهذا الأمر الثابت الواجب الذي لا يجوز، لا يجوز، الذي ينكر فهو ظالم، اللي يجحد إذا كان أنكر حق الله فهو كافر والعياذ بالله. كيف ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم سامحوني ما كملت لكمش يعني ما لم أتمل ولم أكمل بيان النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكرت ذلك شاهدا فقط، شاهدا على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته الحقوق، على تعليم أمته الحقوق الشرعية. فبدأ بحق الله، هكذا ابدأوا بما بدأ الله به. لا بد أن تبدأ بحق الله، لا بد أن تبدأ بالدعوة إلى الله، ليس كما يفعل اليوم الحزبيون وغير ذلك من هؤلاء يدعون إلى أنفسهم ومذاهبهم ولا لا لا، ويهملون التوحيد ويهملون حق الله العظيم الكريم سبحانه وتعالى، ويزعمون أنهم يعظمون الله ويزعمون أنهم يحبون الله. كيف لم يبدأوا بما بدأ الله به؟ كيف لم يبدأوا بما بدأ به الرسل في دعواتهم؟ الرسل يبدأون، بدأوا بالدعوة إلى الله ويستمرون ويستقرون على ذلك حتى يعي الناس هذه الدعوة. فإنهم أطاعوك في ذلك، فإنهم أطاعوك تعلمهم ها نشك. ولكن قبل ذلك قال ليكن أول ما تدعوهم إليه، ليكن أول ما تدعوهم إليه قول لا إله إلا الله. هكذا إذن. ولهذا تذكرون يا إخوان لما استنصح كما في حديث أبي نجيح العرباضي ابن سارية السلمي، لما وعظهم تلك الموعظة البليغة المؤثرة المعبرة عنه صلى الله، المعبرة التي أثرت فيهم حسا ومعنا باطنا وظاهرا إلى أن استزادوا وما توقفوا عند ذلك الحد، فقالوا كأنها موعظة مودع، فأوصنا بماذا استهل وصيته، بماذا بدأ، ما هي الكلمة، ما هو بماذا أوصاهم؟ قال أوصيكم بتقوى الله، أول ما أبدأ به وأول ما آمركم وأوصيكم به أن تتقوا الله ربكم. ولو تنظرون في تقوى الله لا تتحقق ولا تتأتى للإنسان هذه تقوى الله إلا إذا كان على علم، يعرف إيش هي تقوى الله، يعرف طاعة الله فيمتثل ويلتزم ويعمل بها، ويعرف يعني وكذلك معصية الله يجتنبها ويحذرها ويتقيها ويدرأها ويسد الذرائع الموصلة ومفضية إليها سبحان الله. لهذا لما قال العلماء ذكروا بأن التقوى لو تتأملوا في التقوى تجدون أنها تقوم على العلم، فلا تقوى إلا بعمل صح. اللي حب يقول لك ليتق الله التقوى هاهنا صح، ولكن لا بد أن تظهر ثمرات وتظهر أثار ذلك بأنك من المتقين. لا بد العمل هذا يشاطر الجوارح في الأفعال والأعمال، ويشاطر اللسان كذلك في الأحاديث والأقوال، أي فيما تقوله وتتفوى به وتتلفظ به كذلك يا عبد الله. لهذا لما ذكر طلق ابن حبيب كما في الأثر الذي يرويه ابن أبي شيبة في مصنفه وأبو نعيم في حليته وغيرهما، يعني لما قال لما وقعت فتنة ابن الأشعث أوصى أصحابه بدفع الفتنة واتقاء الفتنة وتحصين أنفسهم من أضرار وأخطار الفتنة بالتحلي والتحري، أن يتحلوا بالتقوى وأن يتحروا عين وحقيقة التقوى. فقال رحمة الله عليه إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقالوا له فأجمل لنا التقوى، أي رحمك الله أذكر لنا التقوى بصورة مجملة ما شاء الله مستوعبة مختصرة، يعني من حيث خصائصها ويعني ومن حيث حيثياتها وهكذا وعلاماتها وضوابطها وأركانها، علمنا إياها، علمك الله، نفعك الله، رحمك الله مثلا. ها قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فرحمة الله عليه وعلى من وشح على تعريفه ورشح ورجح تعريفه على سائر يعني لكونه جامعا ما شاء الله، مانعا ومستوعبا كذلك ما شاء الله، ومستوفيا ومستغرقا لحقيقة التقوى وحد التقوى، كما قال الإمام ابن القيم هذا أحسن ما قيل في تعريف في حقيقة التقوى وحدها. قال الحافظ الذهبي أيضا بعد ذلك قال أوجز وأبدع، أي طرق بن حبيب أوجز وأبدع، فلا تقوى إلا بعمل ولا عال شايفين ولا عمل، شوفوا مليح، فلا تقوى إلا بعمل، صح، لا بد من الأعمال، تظهر بأنك تتقي الأعمال الصالحات هكذا وتلتزم بها على الوجه الشرعي ما شاء الله بالصلاح والإخلاص والانضباط والارتباط وما شاء الله، يعني ما شاء الله بالنصوص والحدود والقيود والقواعد الشرعية ما شاء الله، فما تزيد ما تبتدئ وما تنقص كذلك، ما تنقص، لا بد أن تستوفي هذا العمل يعني حقيقة ووصفة ما شاء الله، وكذلك تصدق وتخلص يعني مع ربك، فلا تلتمس ولا تبتغي ولا ترجو من هذا إلا وجه ربك سبحانه وتعالى. المهم قال ولا عمل إلا بترو من العلم والاتباع، ولا ينفع ذلك إلا بالإخلاص. وكأنه من خلال ذكره التقوى ذكر أركانها، طبعا هذا العمل لابد من أن تتوفر فيه العلم أولا، الاتباع، إيش يكون الاتباع؟ الاتباع السلف، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، اتباع سنة المصطفى وفهمها على ما كان عليه السلف، لأنهم أفهم كما قال الله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وشايفين ويتبع غير سبيل المؤمنين، ومن المؤمنون يومئذ؟ هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. المهم باختصار شديد، فقال حق الله على العباد أن يعبدوا، هذا حق الله على العباد، شايفين حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. لابد باش تعرف العبادة الشرعية، لابد باش تعرف حق الله عليك، تعرف حق الله، تتعرف إلى ربك، تعرفه في توحيده، تخلص وتصدق وهكذا ما شاء الله في معرفة كذلك، حتى تعرف ربك سبحانه وتعالى حق المعرفة، ويعني في كما يقولوا في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، تعرف معرفة شرعية ما شاء الله، معرفة سنية أثرية ما شاء الله، تلتزم بذلك كما علمك الله وكما بين وعلمك النبي صلى الله عليه وسلم، فتعرف حق الله عليك لما أمرك أن تعبده، وتعرف حقيقة العبادة، إنك تتحرى، إنك تلتمس، إنك ذلك تجتهد في معرفتي في ألا بد أن تبذل قصارى جهدك ومنتهى عنايتك وتستفرغ جهدك وطاقتك وما شاء الله في يعني القيام والإلمام وحسن الإعمال والإحكام لحقيقة العبادة التي هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال، إما أقوال كلمات وإما أفعال أعمال ما شاء الله، يعني هكذا لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال يعني والأعمال يعني والأفعال الظاهرة والباطنة، سبحان الله العظيم. لهذا عباد الله أنت حق ربك عليك أنك تعبده ولا تشرك به شيئا، لا بد من عبادته عبادة خالصة لوجهه، لا تشرك معه غيره، لا ملكا يعني مقرب ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا إنما تعبده وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. إلى هكذا إذن، وحقهم عليه حق الله، جعلهم حقا وعدهم هذا، وجعل حقهم عليه حق تفضل وتكرم، أما حق الله عليهم حق وجوب، واجب عليهم وفرض عليهم أن يؤدوا هذا الحق، أما الله لا يلزمه أحد ولا يجب عليه أحد شيئا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما الله سبحانه وتعالى جعل حقهم عليه أن يدخلهم الجنة إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا. إذن أيها الإخوان، فلابد إذن أن نقول بأن الحق هو الواجب الثابت الذي لا يجوز إنكاره، لا يسوء، هكذا سبحان الله. فمصادر الحق يقول هذا، من أين لك بأن هذا حق؟ لأن بعض الناس، سامحوني ولو نفتح قوس، اليوم الناس يدعون لأنفسهم حقا وهو ليس حقا أصلا، يسمون بكلمة الحق. لا بد أن يكون هذا الحق معلوم المصدر، معلوم المصدر، مين جبت هذا الحق؟ من كتاب الله، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من العقود الشرعية الثابتة الصحيحة، من أمور معتبرة معتمدة. من أين لك بهذا الحق؟ نعطيكم مثال، ردوا بالكم من الأسماء، لا بد أن تكون هذه الحقوق معلومة المصدر، معلومة الأثر والخبر، حتى يكون لها اعتبار ذا ثمر إن شاء الله، يكون لها اعتبار عنده في واقعك. وإلا أي حق يعني ما يكونش معلوم وموسوم هكذا ومذكور ومسطور ومأثور، معلوم المصدر، المصدر يعني من حيث المصدرية تكون شرعية، من حيث الأدلة تكون شرعية وصحيحة، فلا يلتفت إليه. نعطيكم مثال، أليست الرشوة اليوم، الرشوة هذه اللي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي زيد والرائش، ولا لا؟ هكذا ولا لا؟ وتعرفوا كلمة اللعن وش تعني؟ يا غزة الملعون، هذا اللي هو يعني مطرود من رحمة الله، مبعد عن جناب رحمته سبحانه وتعالى، ولا لا يا إخوان؟ فكيف أنتم اليوم يأتي الراشي ولا يقول لك ممكن يا أخي، ممكن ها نعطيك حقك، ولا أعطيني حقي يا أخي. هل اليوم بعد ما كانوا يسموها معناك كيف كيسين يسموها قهوة وبعد الخبزة وبعد شيبة، ولا الآن يقولك حقي؟ شوف لما يقول لك حقي تتأثر وتتأثرش، لعل الإنسان يخاف ويبادر ويسارع إلى إعطائه ما زعم أنه حق، ولا لا؟ فلذلك لابد لكل كلمة تسمعوا فيها حق تكون معلومة المصدر ومعلومة الخبر، يعني أقصد بالخبر والأثر هو يعني النصوص الشرعية. فلذلك لابد إذن من معرفة مصادر الحق. ممكن نجمل هذه المصادر في ثلاثة مصادر، ممكن نجمل هذه بمعنى هذه المصادر التي يثبت الحق يعني بها، يثبت الحق للإنسان لكي يقول هذا حقي، إنما يثبت ذلك حق ويعتبر حقا له إذا كان معلوما ومستمدا ومستخرجا كذلك من هذه، ومستفادا كذلك من هذه المصادر الشرعية التي حققت وعينت، جعلته عينته عليه، بمعنى أصبح من حقه. فأول ذلك لا شك منح الله تعالى يعني الحق، الله سبحانه وتعالى هو الذي يمنح الحق هكذا سبحانه وتعالى. فلذلك كما تعلمون فالله سبحانه وتعالى يمنح حقوقا كما ذكرنا قبل قليل للناس تفضلا منه وتكرما، كحق الانتفاع بالطبيعة التي خلقها الله تعالى. ما شاء الله، خلق الله ما خلق من أشجار وثمار وحيوانات ومعادن وغير ذلك مما سخره الله سبحانه وتعالى للإنسان. ألم يقل عد الدليل؟ قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وكالحقوق الإنسانية التي منحها الله تعالى للإنسان كحق التملك وحق التعلم وحق الحرية وحق ونحو ذلك من هذه الحقوق الثابتة كما ذكر إخوانكم في محاور ومواضع المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى. فلا بد إذن أن نعلم أن هذا يعلم من كون الله سبحانه وتعالى، يعني يعلم بأن هذا الحق الممنوح الذي منحه للعباد هو الله سبحانه وتعالى. كذلك ممكن يكون الحقوق، قد يكون الإنسان تعرف الأصل في أموال الناس حرام، يحرم على الإنسان أن يأخذ حق غيره وأن يأخذ مال غيره هكذا، لا ليس له أن يأخذه إلا بطريقة يصبح ذلك الذي كان حقا لغيره أصبح حقا له، وكان محظورا ومحذورا ومحرما عليه أصبح حقا كذلك. ولذلك قد نجد كما يقولون في العقود والعقد كما يقولون شريعة المتعاقدين، يعني بمعنى تنشأ هذه الحقوق بالعقود، ممكن من بين ما يصبح حقا إما شوف البيوع مثلا والهبات ونحو ذلك. ولهذا كما يقولون يعني ممكن ينشأ الحقوق وتعتبر كذلك إذا قامت على عقود، وينبغي النظر في تلك العقود. ها، لابد أن تكون عقودا صحيحة، لابد أن تكون عقودا صالحة، لابد أن تكون عقودا شرعية ليست فاسدة، ولا هذا معقول يعني في مجاله. فلابد إذن أن تكون إذا قامت على عقود صحيحة، سواء كانت هذه العقود عقود معاوضة كما يقول البيع، أنت تعطيه ويعطيك المقابل، يعطيك سلعة وبضاعة وأنت تعطيه المقابل دراهم، ولا الإيجار كذلك، أو عقود تبرع، يعني إنسان يتبرع، ممكن هبة، يعني يعطي يهب يهب ويعطي ويتبرع بشيء من غير مقابل، يقول أنا أعطيتك إياه، أنا وهبتك إياه، إلى غير ذلك. هذه كذلك من أنواع هذه العقود والصدقة ونحو ذلك. أو كذلك الوجه الثالث وهو وجه الضرورة، قد يضطر الإنسان ويلجأ الإنسان إلى يعني تظهر حاجته ماسة وأحواله ملجئة إلى عدم الاستغناء ووجوب السيرورة هكذا واستحقاق ذلك الشيء الذي لا يستغني عنه ويكون غيره في غنى عنه، لا ليس له فيه حاجة ولا مصلحة ولا منفعة، هذا كذلك كما يقولون قد يكون من هذا الباب. كما يقولون فمن اضطر إلى شيء هو يعني يكون في ذمة ولا ملكية ولا يد غيره، ولكن صاحبه كان في غنى عنه، وكان المضطر إليه سبحان الله أولى به ممن في يده، فتعلمون بأنه ينبغي عليه أن يعطيه إياه، يجب عليه أن يعطيه إياه. ولذلك رأيت مثلا من حقوق الفقراء في أموال الزكاة يجب، والصدقات مثلا يجب عليك أن تعطي الفقير حقه، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فلا بد أن يعلم الإنسان هكذا، وخاصة في مثل هذه الحالات التي هي حق المضطر إلى شيء. وتعلمون الاضطرار يجعل الإنسان يستحق ذلك الشيء، وغيره كذلك ينبغي ويجب له في منحه وإعطائه يد الإعانة حتى يخرج به من حالة الهلاك أو التلف أو نحو ذلك، فهذا أمر كذلك. ثم بعد ذلك ممكن يقولون من هو صاحب الحق، حتى يعني لا بد أن نعرف صاحب الحق حتى نعرف هذا الحق لمن، من أركانه كذلك لا بد أن نعرف ما هي حق خواص وما هي أركان الحق، حتى نقول هذا حق كذا وهذا حق كذا وهذا حق فلان وهذا حق علان وهذا حق المرأة على زوجها وحق الولد على والده وحق الوالد على ولده وحق كذا على غيره إلى غير ذلك. فلا بد أن نعرف صاحب الحق حتى نؤدي هذا إلى صاحبه، وحتى نحققه على وجهه، وحتى نستوفي وجوه صحته، ونستجمع أسباب وصور كماله كذلك حتى يعطيه حقه. فلذلك صاحب الحق كما يقولون إما أن يكون الله سبحانه وتعالى لا شك، وإما أن يكون العبد، حق الله واضح سبحانه وتعالى، وذكرنا مثال على ذلك حقه على عباده وعلى عبيده لما قال أتدري ما حق الله على العباد، يا عباد الله عند ربكم له حق عليكم أتعلمونه أتدرونه، أنت تقول إيش هو حقه، تذكر النصوص لتبين وتحقق وتعين حق الله عليك، فأنت تؤدي حق الله سبحانه وتعالى، فتعلم بأنه صاحب هذا الحق، حق العبادة، الله هو المعبود حق، لا يعني هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، هكذا إذا لا معبود حق إلا الله، فالله العبادة لا يجوز لك أن تصرفها وأن تجعل لغير الله أن تجعل له منها حقا، كان تقول هذا حق الولي، هذا حلال، غلط، العبادة كلها لله، العبادة ينبغي أن تكون خالصة لله، فهذا صاحب الله سبحانه وتعالى هو المعبود بحق، لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى. فلذلك أنت الآن تقول هذا وحق العباد ومعروفة، تعرف حق العباد على اختلاف درجاتهم، تعرف حق الوالد على المولود، حق الوالد يعني على أولاده، وأنت تعرف كما قال ربنا سبحانه وتعالى مثلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلك تبر والديك، إلك تطيحهم، إلك تحسن إليهم، إلك ما تعقهمش، إلك ما تنهرهمش، إلك ما تزجرهمش، إلك ما تسيئش القول والمعامل، إلى حتى كلمة أوف أوف ما تقولهاش، فضلا عن ما هو أخطر وأكبر من أوف مثلا. سبحان الله، يعني حتى الكلام، الكلام ينبغي أن تقول لهما قول، وقل لهما قولا كريما، إلا تخفض لهما الجناح، تتواضع، تتذلل، بمعنى تتواضع وتوضع من جناحك، ما تتغطرس، ما تتكبر، ما تتعنجر، ما إلى غير ذلك. سبحان الله، إلى غير ذلك. كذلك حق الأولاد على والديهم، العقيقة مثلا أن يحسنوا تسميتهم، إلى غير ذلك من هذه الحقوق. سبحان الله، حق الأزواج إلى غير ذلك، حق الزوجة على زوجها، والزوج على زوجته، وهكذا دواليك، وهكذا دواليك. فإذن ها لا بد أن يعرف الإنسان صاحب هذا الحق هكذا. إذن حق الله تعالى واضح، أولا حق الله على عباده، هكذا لله تعالى على عباده حقوق، وعليهم أن يؤدوها، وهذه الحقوق لابد أن يشكروه سبحانه وتعالى على ما أنعم عليهم من هذه النعم الكثيرة، وأن ينزهوه عما لا يليق به، وأن ويعني هكذا، ويعبدوه كذلك بما شرعه لهم، حتى أثناء تحقيق، حتى أثناء يعني القيام بهذه العبادة، ويريدون يعني تحقيق هذه العبادة، الله شرع لهم الدين وبين لهم كيف يعبدونه. كيف يعبدون الصلاة؟ هذه عبادة، تعبد الله وتقرب إلى الله بها. كيف تعبدها؟ كيف الله شرع لك، شرع لك الدين، شرع لك هذا الدين، وشرع لك في الدين كيفية الصلاة، بين لك وقت الصلاة، أنك من بين الشيء اللي تتعبد به الله أنك تؤدي الصلاة في وقتها. قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأنك تؤدي الصلاة بصفتها. ما شاء الله، خلاك صلاة، خلى صلاة الصبح ركعتين، وصلاة الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4، هكذا ما تزيد. إذا كان حصل هذه الزيادة سهوا، إلا تجبرها بماذا؟ بسجود السهو، إما يعني كما يقولون أدلك السجود القبلي والسجود البعدي مثلا. شرع لك وارسل لك الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أصدق وأصلح، وهكذا ما شاء الله وأصح، يعني عبادة تعبد بها الرسول صلى الله عليه وسلم، تعبد بها الإنسان ربه، هي عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي القدوة، وهو القدوة، وهو الأسوة، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. إنكم تعبدون الله كما عبده الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، بمعنى ينبغي يا إخوان أنكم تلاحظوا، وأنكم تتعلموا، وأنكم تضبطوا، وأنكم تذكروا، وأنكم تلتزموا بهذه الكيفية وهذه الصفة، الصفة في الأفعال والصيغ في الأقوال، والحدود وبحدودها من الابتداء إلى الانتهاء، كما قال: من التسليم إلى التكبير، عفوا، من التكبير إلى التسليم، ويرحم الله أئمة المسلمين، بدءا بالصحابة الذين نقلوا هديه في عبادته، يعني دقلا دقيقا، وضبطوه ضبطا وثيقا ما شاء الله من أوله إلى آخره. ذكر الصحابة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا صفة صلاته من التكبير إلى التسليم، كما قال الشيخ الألباني مثلا، هذا كمثال، أقول كمثال، لما جمع الأحاديث الواردة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، جعل عنوانه منبه للإنسان، منبه ينبهك ويشعر بوجوب الامتثال في هذه الصفات المشروطة والكيفيات المأثورة والأقوال والأذكار المعلومة من الدين، بصورة توقيفية، بصورة توقيفية، بصورة نقلية أثرية. هكذا قال: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، يعني وصف دقيق ما شاء الله، وصف معلوم ومفهوم، يعني تقراه ولكنك كأنك تراه لدقة ما شاء الله وصحة دقة الوصف وصحة كذلك هذا الموصوف سبحان الله العظيم. المهم كذلك الحج، لما انقلنا مثلا نأخذ مثال جابر بن عبد الله، لما انقل وكان يتبع آثار وكان يتبع أقوال وكان كل ما عمله وفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حجته منذ خروجه إلى حين عودته، يعني من هار خرج حاجا وكل شيء داره إلا وضبطه ورواه وذكره جابر بن عبد الله. وكذلك تتبعها الشيخ الألباني، أعني هذا كتمثيل، وإلا هنالك ممن تناول هذا كذلك من السلف الصالحين والعلماء وعلماء المسلمين هكذا رحمة الله عليهم. فلما قال صفة حجة، بل حجة النبي، حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها جابر، أي صفة حجته صلى الله عليه وسلم وكيفية حجته، لأن النبي قال وخذوا عني مناسككم، أي مناسك الحج ينبغي أن تأخذوها عني حتى يوافق حج أحدكم حجتي، فلا يصح حج أحدكم إذا لم يكن مثل حجتي، لأنه مسألة تعبدية وهكذا. إذن فلا بد إذن أن نعرف هذه الحقوق حتى نعبد الله سبحانه وتعالى بما شرع هكذا، إلى غير ذلك مما لا تصح هذه العبادة، ويعني إلا إذا كانت قائمة على هذه الحدود وهذه القيود وعلى هذه العهود الضابطة لها ما شاء الله والمقيدة لها والجامعة والمانعة اللي تمنحها من وتحترز من أن يختلط من أن يدخل فيها مما ليس من جنسها ونحو ذلك. وكذلك حق العبد على الله، على العبد عفوا، هذا حق الله على العبد. كذلك الأمر الثاني من أركانه باش نعرفه صاحب الحق، يعني كذلك نلقى حق العبد على العبد كحق الزوجة على زوجته في طاعته. إيش الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم وأطاعت بعلها، وكذا إلى غير ذلك. حق المرأة على زوجها في إحسان معاملتها والإنفاق عليها، لا بد على الرجل أن ينفق ما يشح، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. إلى وتعرفون حديث هند لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفوا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت تلك المرأة لتقول له فلان جاء يطلبها يريد الزواج بها أبو جهل مثلا ومعاوية، فقال أما فلان فضراب للنساء وأما فلان فصعلوك، يعني كأنه رجل بخيل شحيح لا مال له. وكذلك من عليه الحق، يعني الحقوق كذلك، ما محل الحق كذلك، لا بد المحل الحق الشيء المستحق، وهذا كذلك تكلم فيه العلماء. فإذا لا بد أن ندرك هذه الأشياء، ولا بد أن نعرف إذن هذه الحقوق أيها الإخوان أن الإنسان يعلمها بصورة شرعية. يعني الآن أنا أوجز واختصر فقط في بيان أن الحقوق تعلم بأدلتها وتعلم وتعرف من مصادرها وتشهد عليها كذلك هذه الأدلة الشرعية. فنقول لا نثبت حقا، والحق كما قلنا أمر ثابت لا يجوز لا يسوغ إنكاره، لا بد من القيام بالحق، وإلا إذا ما أديتش الحق رك ظالم رك مقصر رك آثم رك آثم. فيوم القيامة إذا أهملت هذه الحقوق تعاقب سبحان الله. أنت الآن لما تقول لي حق الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس اليوم يزعمون أنهم يحبوا لك ما أدوا حقه وما علموا حق الرسول حق الله عليهم، ذكرنا حق الله سبحانه وتعالى، وين حق القرآن الكريم في تعلمه وقراءته والتفقه فيه وتعليمه الأبناء وغير ذلك من حقوقه؟ ألم كما جاء في قوله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ويرحم الله العلماء الذين بينوا وجهها أو وجوه هجر القرآن، درجات فيه لهجر وهجرا تاما، وأهمل حق القرآن وأغفل حق القرآن، وفيه من أدى حقه ولكن ليس بالصورة الكاملة ليس بالصورة التامة، وكأنه قالوا من لم يقرأ القرآن فقد هجره. في ناس تمر عليهم السنة ما يقرأ القرآن، في ناس لا يقرأون القرآن إلا في رمضان. لا يا أخي، اقرأ القرآن في كل وقت، اقرأ القرآن في كل حين، اجعل القرآن يا عبد الله أنيسك، اجعل القرآن دائما معك، خلي ورد اللي تقرأه كل يوم، ففضل قراءة القرآن عظيم، عظيمة، عظيم فضله، عظيم وأثره كذلك ما شاء الله، وثمره طيب، ومقام صاحبه كريم، سبحان الله العظيم. أليس هذا القرآن هو مناط رفعتك يا عبد الله، سبب رفعة شأنك وسناء درجتك، سبحان الله العظيم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على أن خير الناس اللي يتحقق القرآن، اتعلم القرآن، من حق القرآن أن نتعلمه، أن نقرأه، أن نفهمه، أي نقرأ تفسيره، أن نعمل به، إلى غير ذلك، سبحان الله العظيم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان ابن عفان، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن، شوفوا منيح، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكذلك ينبغي أن تعلموا بأن صاحب القرآن، يعني هذا الإنسان اللي يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويعتني بالقرآن ويرفع شأن القرآن ويؤدي حق القرآن، ينال به الرفعة، الرفعة، ما شاء الله، في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. إن الله كما في حديث عمر بن الخطاب: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وكذلك تجدون يعني يوم القيامة كذلك يقال قارئ القرآن: اقرأ وارتقي، إن آخر منزلتك، يعني ما شاء الله، يعني منزلتك تكون عند آخر، عفوا، إن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها، إلى غير ذلك. إذن ثمرات إدراك، ثمرات معرفة، ثمرات يعني علم هذه الحقوق، حتى نؤدي هذه الحقوق ونعرف ثمرة عبادة الله حق العبادة، وثمرة معرفة حق الله. لما نعرف حق الله بأنه إذا عبد أن نعبده ولا نشرك به شيئا، أن نعبده مخلصين له الدين، أن نعبده موحدين غير مشركين، هكذا، فثمرة هذا الإخلاص في الدنيا والآخرة يا عبد الله، ثمرة في الدنيا والآخرة ينفعك هذا التوحيد والعبادة الله في الدنيا، بحيث شوف يا عبد الله، انك الله سبحانه وتعالى يرزقك الامن، تكون امن ما شاء الله، السكينة والطمأنينة في نفسك، ورزقك الهداية التامة، وغير ذلك من ثمارها واثارها، سبحان الله العظيم. اذا دعوت ربك استجاب لك، بينما الذين ما استجابوا لله وما أعطوا الله حقه، وما أدوا، عفوا، حق الله الذي عليهم، وما أدوا هذا الحق، فكيف يستجاب لهم وهم لم يستجيبوا لله؟ ألا تذكرون يا إخوان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر أي الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء قائلا: يا رب يا رب يا رب. هذا الإنسان ألمت به مصيبة، أحاطت به مصيبة في خلاص في الطريق، ضاعت منه راحلته، ليس له قوة ولا طاقة لاستكمال ومواصلة السير والطريق، ما يستطيع، ما عنده قوة، عطشان، جعان، جوع وعطش وتعب، ما يستطيع. إذا أبصر من هنا يجد طريقا طويلة وشاقة وليس معه طاقة، وإذا نظر ذات اليمين كذلك، ذات الشمال كذلك، ولو نظر إلى الخلف وجد كذلك، فلا حول له ولا قوة ولا ملجأ ولا منجأ إلا الله، ففروا إلى الله إني لكم منهم نذير مبين. غير أن هذا الرجل ما استجاب لله وما أدى حق الله عليه وما تعرف إلى الله في رخائه عند قوته وطاقته وحيويته وفتوته وغير ذلك من وجوه النشاط والطاقة ما شاء الله والقوة وغير ذلك من هذه الوجوه. فالأول كان يقول كما يقول الله: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ينبه الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. زيد الشاهد: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هكذا ولا لا؟ ولهذا قال يمد يديه للسماء قائلا: يا رب يا رب يا رب. احنا لك نعرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا علم صح حديث تعرفوه كلكم، تحفظوه كلكم، هذا الحديث من 40 نووية، حديث إن الله طيب، وحديث اللي غيره كذلك فسره حديث ابن عباس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام أعلمه كلمات ينفعك الله بها. رواية الترمذي يعني من طريق حنش الصنعاني، ولا رواية أحمد كذلك لما فيها: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ولا لا؟ تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، أو حد يعني الشطر الأول: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. المهم هكذا، وفي رواية أحمد تجده وغيره تجده أمامك. المهم فأنت هذا ما استجاب، والجزاء من جنس العمل يا إخوان، باش تعرف هذه ثمرة معرفة الحقوق والقيام وأداء هذه الحقوق والالتزام والإحكام حين أداء والقيام بهذه الحقوق. ما تقصر ولا تخسر كما يقول الجزائريين، ما أنت تقصر ولا تخسر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، شايفين أول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وزيد أمرهم بما أمر به المرسلين، حتى المرسلون حتى الرسل حتى المرسلين أمرهم كذلك الله تعالى بما أمر به أتباعهم في هذه المسألة. كيف كما قال الله للرسول صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هكذا ولا أنت ومن تاب معك ينبغي أن تستقيموا كما أمرتم. لهذا قال فمطعمه من حرام، بينما أمر بالأكل من الحلال وعدم الأكل من الحرام. هذا للأسف أكل الحرام، غر الحرام وسر الحرام، ولكن ضر الحرام، ضره في آخر المطاف، وجد نفسه في أسوأ مصاف والعياذ بالله. قال فمطعمه من حرام ومشربه من حرام وملبسه من حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. هذه الثمرات اللي تخليك ما شاء الله تأديها على وجهها وتقوم بها أحسن القيام يعني بوجه الالتزام وعلى وجه كذلك الإحكام ما شاء الله، فآن ذاك تعرف ثمرته في الدنيا والآخرة. ألم يقل ربنا مثلا سبحانه لنا، وبه نختم هذه الكلمة وبه نختم، وهي ثم ذكر الله سبحانه وتعالى كما في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا الناس ليعرفوا حق الله عليهم وعبدوا الله وما شركوش به، وخلاوا الحق هذا صافي، وخلاوا هذا الحق نقي، وأداوه صحيح، وأداوه بوجه صريح، يعني ما فيش غبش وما فيش دخن وما فيش ما يعتريه أو ما يكدره من الأضران والأوضار تاع الشرك والعياذ بالله. لا، خلوها نقي وصافي ما شاء الله وخالص ما شاء الله. هؤلاء يستحقون الله سبحانه وتعالى باش وعدهم بالأمن التام والهداية التامة. الأمن حاجة عظمى. إيش هي الأمن؟ الأمن هو شعور الإنسان بالطمأنينة وعدم الخوف. هذه الأمن. الأمن هو أن يشعر الإنسان في نفسه ما شاء الله بالطمأنينة، ليس مضطربا، ليس مترددا، ليس خائفا، لأنه يعرف أنه أدى الشيء على وجهه وعرف الشيء حق معرفته وقام به حق القيام به. هذا كما قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن التام والهداية التامة. مثلا غير أن الصحابة خشي كل واحد منهم بما هو معرض أو تعرض وبما كسب أو أصاب أو بما اقترف من، يعني لأن بني آدم كل بني آدم خطاء، الناس يذنبون ويستغفرون، يسيئون ويحسنون، يعني مش هكذا سبحان الله، يذنبون ولكن سرعان ما يستغفرون. المؤمنون أعني المؤمنين سرعان ما يبادرون بالاستغفار، ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ في وصيته لمعاذ: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الناس هكذا، الناس يخطئوا ولكن الناس ماذا بهم يعرفوا درجة وخطورة الخطيئة، لأن الخطايا والمخالفات والسيئات والذنوب فيه كبائر وفيه صغائر، نعرف اللي هو من جنس الصغائر اللي تكفروا الصلوات وتكفروا العبادات، ما شاء الله الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، العمرة إلى العمرة، هذه مثلا يعني هذه تكفرها، تكفر الذنوب الصغيرة. إنما الكبائر لابد لها من توبة، الكبائر هذه خطيرة لابد لها من التوبة، يتوب الإنسان منها، لابد من يكون صادق في توبته ومخلص في توبته ومقلع عن حوبته أو عن ذنبه وخطيئته ويندم عليه ويعزم على عدم العودة إليه. مثلا باش تكون هذه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. المهم باختصار شديد، أنت ينبغي أن يعرف الإنسان هذا، فيعرف حتى الظلم. لما شافوا الصحابة أنه قال ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فجول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، يجول النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أينا لم يظلم نفسه؟ من منا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ يا إخوان اسمعوا منيح العلم باش نعرفوا كل شيء بحقيقته وكل شيء بصفته وكل شيء على ما هو عليه، لكن باش نعرفوا بالعلم، نعرفوا من أهل العلم ونعرفوا بأدوات التعليم وأدلة حسن وصدق وصحة التعليم، ما شاء الله. المهم باختصار شديد قال لهم جول الرسول وهو معلم البشرية، ما يسأل واحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، الناس كلهم يرجعون إليه، وبعد وفاته يرجعون إلى العلماء، العلماء هم الذين ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم، كما قال في حديث أبي الدرداء: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. المهم باختصار شديد، أنت شايف يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسألونه، والنبي يعلم ويعرف ويفهم ويدرك ما لا يدركه غيره من الناس، اللي يفهمه الناس ما يفهموش غيره، هو اللي أفهم وهو اللي أعلم وهو اللي علم الناس. فيجول النبي صلى الله عليه وسلم يدلهم على ذلك، كما كان السلف التابعون يسألوا الصحابة واتباع التابعين كذلك. المهم لما جاء قالوا: أينا من منا لم يظلم نفسه؟ لنخذ كلمة الظلم على وجه العام، هو وجه العام، ولكن الظلم أقسام كما تعلمون، فيه الظلم العظيم هو الشرك كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وفيه ظلم الإنسان نفسه، وفيه ظلم الإنسان غيره، يعني إذا ظلم غيره، ظلم الإنسان لغيره هذا كذلك نوع من الظلم، وظلم الإنسان لنفسه لما يقصر ما يؤديش الواجبات ويهمل الحقوق ويرتكب السيئات ويقترف المخالفات، هذا كله من الظلم، وحتى هذا نوع الظلم كما قلنا فيه كبائر وفيه صغائر، هذا له مجاله ومقاله. المهم باختصار شديد، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عرضوا عليه ما عرضوا وبينوا له يعني الشيء اللي أهمهم، الشيء اللي أهمهم اللي خلاهم يفكروا ويعني ويتحيروا، فقالوا: أينا من منا لم يظلم نفسه؟ فقالوا من النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تعنون، ليس الذي تظنون، مش هذا الذي تفهمونه، مش هذا الذي عنيتموه، مش هذا هو المقصود يا أصحابي. ففسر لهم تلك الآية الكريمة من سورة الأنعام بآية أخرى من سورة لقمان، من سورة لقمان، قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. ها شايفين ليه يا بني؟ لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. هكذا إذا نسأل الله أن يوفق، أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ديننا، وأن يوفقنا لتعلمه وحسن تعلمه وحسن التفقه فيه وحسن التفقه فيه وحسن العمل به. ونرجو للإخوان إن شاء الله يعني الاستمرار والوصول به إلى حيث القرار، والقرار إن شاء الله يكون يوم الآخر، هكذا حسن القرار هذا وشيء. ولكن نرجو لهم أن يبلغوا بهذه الحصص إلى منتهاها من أولها إلى آخرها. وندعو كذلك الإخوان والشباب، لعل اليوم يوم عمل ممكن ما، لكن نرجو حتى في يوم عمل، أنتم تعرفون الوقت يناسب حل العاملين ويناسب عامة الناس أجمعين إلا القليلين، هكذا لا ندري أعذارهم وموانعهم وأحوالهم، لكن ندعو أن يحضروا هذه الحلق وهذه المحاضرات، فإنها مفيدة وإنها نافعة. والله سبحانه وتعالى نسأل التوفيق، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نعم.